في منفعة للمصلحة المسلمين الآمنة أن يجوا قطعوا الحاق له بالإذخر، لأن الإنسان رخص لهم في حين حللوا له إلى لقائنا وبيوتنا فقالت إلا الإذخر، فكان الترخيص مبنيا على مصلحة، فيلحق في كل ما كان فيه مصلحة عامة للناس يحتاجون إليه لا يستغنون عنه. أما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه حتى لو كان أصله في الحرم. نعم، ليس في مصلحة عامة والناس يحتاجون إليه ولا غنى لهم عنه فرخص لهم في ذلك، ولكن إذا كان لا يستغنون عنه بغيره فيجب عليهم تركه.